رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا يا رب منك الرضا يا الله منك الرضا فاجود بولاك.